فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. يكتمل عندنا الصورة في المقدمة، لأننا نتكلم عن التمويل المباشر وغير المباشر، وبعد ذلك قانون الأسواق المالية. لكننا عرفنا الأسواق المالية بالتعريفات الكثيرة، وقد ينتج عنها عن هذه التعريفات. فمن هذه الأمور أولا موضوع المبادلة في هذه السوق اللي هي سوق المال، هو المال هي أسواق أصالة أسواق مالية. فموضوع المبادلة في هذه السوق هو المال، ولذلك توصف السوق المالية وإليه تضاف فيقال سوق المال. وهذا عندنا في التعريف الثاني الذي هو قال المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال، من خلاله عرض وطلب الأموال. والمال في اصطلاح المختصين أنه المال الذي في صورته النقدية، فمع ذلك أنه لا يدخل فيه السلع كالبترول والأسمنت والمحاصيل الزراعية وغير ذلك. فهذا يعني لا يدخل في مفهوم السوق المالية، لكن يدخل في الأعم. ما هو؟ أنا ذكرته المرة الماضية، لكن يدخل في الأعم. هو الآن لا يدخل في السوق المالية، لكن يدخل في أمر آخر أعم منه. ما هو؟ أعرف أنني ليس لي أن أسأل وقد تركتكم ساعة كاملة، الصوت انقطع. طيب، قلت لكم بأن يعني السوق يختص بسوق المال، مبادلة المال، كما في التعريف الثاني أنه المكان الذي يتم من خلاله عرض وطلب الأموال. فلا يدخل في ذلك السلع كالأسمنت والأرز مثلا، وأيضا البترول، الذهب، المحاصيل الزراعية كلها لا تدخل، لكنها تدخل في ما هو أعم. ما هو الأعم؟ أقول لو دخلت السلع فيها فتكون البورصة، لا تكون الأسواق المالية. وده فارق أيضا من الفوارق التي تفرق بين البورصة والأسواق المالية، وإن كان كثير من المعاصرين لا يقول بهذا الفارق، لا يظهر هذا الفارق. الفارق أن البورصة أعم من السوق المالية. الفرق بين البورصة وبين الأسواق المالية، البورصة تشمل المال، الصورة النقدية، وتشمل أيضا السلع. الأمر الثاني، تتمثل الوظيفة الأساسية للسوق المالية في جذب وتجميع مدخرات الأفراد. لابد أن تعلم أنها باب تمويل عندنا، ذات الفائض المالي والعجز المالي، والعجز المالي عندهم أفكار لمسألة إشعال أعمال أسواق المال في مسألة المضاربة، مسألة المضاربات، لأنها وهذه حقا عمدة الاقتصاد على ذلك، وهذا أصل التشريع. لأن أصل التشريع في المضاربة الأصيلة هو من يملك المال وليس له استطاع على استخدامه، فيحال الأمر إلى من هو متقن في عمل ما فيأخذ المال باتفاق بينه وبينه على استعمال هذا المال واستخدامه، فيثمر ربحا، والربح يكون بينهما بالاتفاق، الربح يكون بينهما باتفاق، إنما البيع عن طرط. فهذا هو التأصيل العام على أساس أنا قلت لو رسمنا رسمة فيها مسألة السوق المالي وكيف أنه يوصل بين ذوات الأموال، فائض الأموال أو ذوات العجز المالي مع التبادل بينهما في مسألة المال والأفكار التي تكون نموا للاقتصاد واستعمال المال. فتتمثل الوظيفة الأساسية للسوق المالي في جذب وتجميع مدخرات الأفراد والفوائد المالية لدى منشآت الأعمال وغيرها، المعبر عنها بالوحدات ذات الفائض المالي. وهذا مهم جدا، تعملها كرة على اليمين تصورها وتكتب هذه الوحدات ذات الفائض المالي. لكنهم لا يستطيعون كما قلت، لا يستطيعون استعمال هذا المال في إثماره أو في الإنتاج، فيبحث عن من يتقن أن يستعمل هذا المال وأن يعني يستثمره استثمارا كاملا، فيكون الفائد أو الفائدة والعائد على الطائفتين، على الوحدات ذات الفائض المالي، وأيضا اتحادها ووفقا لعقود معينة إلى الجهات التي تحتاج إليها، المعبر عنها بالوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي. وهذا يبدو واضحا في التعريف الرابع الذي فيه قول المصنف تلك الآلية الائتمانية التي يمكن من خلالها حشد وتجميع وتوجيه توزيع ادخارات الشركات والحكومات والأفراد إلى مختلف أوجه الاستعمال الإنتاجية وغير الإنتاجية. طبعا المصارف الإسلامية تدخل في هذا الباب. المصارف الإسلامية عشان تعرف الواقع الذي تعيشه أنت في هذا الباب, المصارف الإسلامية تدخل في هذا الباب. هي تأخذ المال وتأخذ الوحدات ذات الفائض المالي, وهي تأتي أيضا تذهب إلى الوحدات الأخرى ذات العجز المالي, تعرض عليه المال, تعرض عليه المال. طبعا لو عرضت عليه المال في صورة القرض دخلت في الربا, لو عرضت عليه المال في صورة قرض دخلت في الربا, والدخول في الربا محرم وفيه إذن بالحرب. وإحنا قلنا كل اقتصاد قام على الربا فهو مهدوم من قبل أن يبدأ, كل اقتصاد قام على الربا فهو مهدوم من قبل أن يبدأ. ولما؟ لما؟ لأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله, فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يكون هنا الإذن بحرب من الله ورسوله, كيف ينبني الاقتصاد على مسألة يحاربها الله جل في علاه. فيأتي المصارف الإسلامية تأتي وهي التي تعرض العمل على ذوات الوحدات ذات العجز والاحتياج المالي, يعني هي وسيط. والسوق المالية كذلك, هو ده عمل السوق المالية. هيبقى تمثل مثلا لو تمثل في المصرف الإسلامي انه بيأتي بيقول له احنا ممكن نتعامل معك مضاربة, وممكن ندخل معك ايضا في مسألة المشاركة بضوابط وشروط, وممكن اصلا نتعامل معك ببعض المعاملات كالاستصناع والسلم وغير ذلك. والحق بتمحيص النظر, تمحيص النظر على ذلك, لو نظرت نظرة قيمة للتعاملات البنكية أو المصرفية ولو كانت إسلامية ستريدها ناقصة الأضلاع. وما تجد فيها إلا أن تبحث, إلا أنها تبحث عن وجه من الوجوه في المذاهب أو قول من أقوال الشاذة, حتى ولو كان شاذ تعمل به, تقول هذا قول فقهي وتعمل به على أسس ونظم مسألة أن الخلاف متعدد, الحق فيه متعدد وليس بواحد. وهذه أم المصائب التي وقع فيها المصارف الإسلامية. والمصارف الإسلامية لابد أن تفهم أنها حتى مؤخرا قد دخلت في السندات, ودخلت في أذنات الخزانة, دخلت في الربا الصريح, دخلت في القروض والربا الصريح. سواء بقى يقولون بأن هذا أنا يعني يعتبر الأمر مني رغم إرادتي ليس بملكي, المهم نحن لا نتكلم الآن ليس بملكك أو بملكك, نتكلم الآن أنت أصبت فيما فعلت أم لا, هل حكمت الشرع في ذلك أم لا, هل وقعت في ربا الجاهلية أم لا. فلذلك نحن نقول أصلا الوظيفة الأساسية لأسواق المال هي التوسط, التوسط للتمويل. في الحق في هذا لم تقول هي التوسط للتمويل, وهذا لابد له من ضابط شرعي, لابد من ضابط صحيح شرعي. الأمر الثالث هو أن تؤدي الأسواق المالية وظيفتها من خلال أدوات مالية معينة كالأسهم والسندات, وهذه طبعا سنتكلم عنها الأسهم والسندات, وهي فيها دلالات واضحة جدا على الربا الذي يقع فيه أو تقع فيه هذه الأسواق, لأننا نريد أن نصل إلى معاملات إسلامية يعني ينتعش بها الاقتصاد, وأيضا ترفع البلاء عن الناس, ويكون فيها ما فيها من يعني من التقدم دون حرب الله جل في علاه. لأن الله إذا حارب انتهى الأمر, ما في انتصار إلا لله جل في علاه. فحيث تصدر الجهات المحتاجة إلى المال مثل هذه الأدوات وتبيع الجهات ذات الفائض المالي, فتحصل منها مقابل هذه الأدوات على احتياجاتها المالية. طبعا مسألة أذنات الخزانة أو الأسهم والسندات يدخل فيها أموال الربا كما شرحت أنا الإخوة في الماجستير العام الماضي. وهذه الأدوات ما عبر عنها في التعريف الأول بالأصول والالتزامات المالية. الأصول والالتزامات المالية كالأسهم والسندات, وهم يقولون الأسهم والسندات أيضا لا تدخل في مسألة الأسواق المالية, يعني هي أقرب إلى السلع من الأسواق المالية. الأمر الرابع, تطلق السوق المالية على عملية تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى تتم فيها إصدار الأوراق المالية وهي ما تعرف بالسوق الأولية. المرحلة الثانية التي يتم فيها تداول هذه الأوراق, يبقى إصدار الأوراق ثم مع ذلك تداول هذه الأوراق يعني تعرف بالسوق الثانوية. السوق المالية تطلق على مجموعة سوقين اللي هو إصدار الأوراق المالية ثم التداول بها بين الناس. طبعا ممكن نأخذ صورة مصغرة في البيتكوين في هذا الباب, يصدرها ثم مع ذلك يطرح فيها في الأسواق مسألة التداول بها, تداول هذه الأوراق. وطبعا هذا التعامل بها حرام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله نبينه بإذن الله تعالى. والحق بأن الأسواق المالية أو كل البورصات عامة البورصات أكثر ما فيها هو التحايل على الربا، أكثر ما فيها هو التحايل على الربا. يعني مسائل كل هذه الأماكن وكل هذه الأسواق والبورصات كلها أسواق وهمية للتعامل الصحيح المنضبط بالشرع، بل أكثرها تعاملات ربوية أو فيها محل التحايل على الربا الذي هو أعظم عند الله من الربا الأصيل. السوق المالية تطلق على مجموعة سوقين كما قلنا، السوق الأولى هي إصدار الأوراق المالية، والسوق الثانية هي تداول هذه الأوراق المالية. وهذا فيه شيء من التجوز كما يظهر ذلك في التعريف الثالث من حيث اقتصر على السوق الثانوية، لأن التعريف الثالث قال ذلك الإطار الذي يجمع بائع الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق، وذلك بعد النص على المسير. طبعا لابد أن تعلم أيضا في هذا الباب عند التداول والتداول بالبيع والشراء، لابد أن تعلم أنه يخلو عن التقابض ولا تتحقق فيه شروط. يعني هذه شروط الأموال الربوية، تعلمون الأصناف الربوية إن كانت من جنس واحد وعلة واحدة فلابد لها من شرطين، التماثل والتقابض في المجلس، هذا لا يحدث. وإن اختلفت الأصناف كالدولار والجنيه والين واليورو والدولار، فهذه أيضا تداولها وتبادلها يتوقف على أمر جلل، وهذا الأمر هو بشرط التقابض في المجلس وما في تقابض في المجلس. الأمر الخامس تتناول السوق المالية الحالات التي تتم فيها إصدار وتداول الأوراق المالية طويلة الأجل كالأسهم والسندات، يعني هي يترجمونها لأوراق وإن كانت الحقيقة فيدخل فيها السلع، وهي ما تعرف بسوق رأس المال. والحالات التي يتم فيها إصدار وتداول الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذنات الخزانة، كل ذلك ربا، قروض بأسره، كأذن الخزانة وشهادات الإيداع، وهذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهذه تعرف بسوق النقد الورق، وهذا الأمر يبقى يدخل في عموم يعني معظم التعريفات التي سبقت. الأمر السادس تتضمن الأسواق المالية القنوات التي يناسب فيها المال من قطاعات ومؤسسات وأفراد في المجتمع إلى قطاعات ومؤسسات وأفراد آخرين من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط، كما قلنا البنك يدخل وأيضا الشركات التوظيف، شركات التمويل أيضا تدخل في هذا الباب. نقفز قفزة إلى وظيفة السوق المالي. الأسواق المالية ما هي وظيفتها؟ وأنت ترى أن المسألة هنا الحق أن الأسواق المالية لها وظيفة واحدة. من يعرف منكم وظيفة السوق المالية مما شرحنا سابقا على تجميع الوحدات ذات الفائض المالي، وحدات ذات العجز المالي، وأيضا الأسهم والسندات وأذنات الخزانة، وإيش وظيفة الآن السوق المالي؟ أنا لعله مقصود بها الوظيفة أنه جمع المال من أصحاب المال. ممتاز. ممتاز يعني مسألة الوساطة في التمويل. فالصحيح هنا نقول أن السوق المالية الأصل فيها المجمل الكلام عليها هي وساطة في التمويل، مسألة الوسيط في التمويل. ولذلك هو قال تتمثل الوظيفة وظيفة الأساسية للسوق المالية في تيسير حصول الفئات ذات العجز المالي على الأموال اللازمة لها من الفئات ذات الفائض المالي، إما بطريق مباشر أو بغير مباشر، كما قال صاحب كتاب الدكتور محمد رشوان مقدمة في الأسواق المالية، قال يعتبر الهدف الأساسي من وجود الأسواق المالية في الاقتصاد القومي هو تنظيم تدفق الأموال من الوحدات الاقتصادية التي تتوفر فيها أموال فائضة عن احتياجاتها الاستثمارية إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في الأموال بالقياس إلى حجم برامجها الاستثمارية. يعني المسألة مسألة وساطة، والحق فيها أن يكون تمويلا مباشرا أو تمويل غير مباشر. أيضا في كتاب الوساطة والهندسة المالية الوظيفة الأساسية لسوق المال تحقيق التدفقات الفعالة وذات الكفاءة العالية لأموال الاستثمارات الطويلة أو الطويلة الأجل من المدخرين إلى المستثمرين. وهذه الوظيفة وظيفة التمويل أخذ المال ووضعه في مال آخر، وظيفة البنك الأصيل في هذا الباب. يعني الوظيفة تؤدى بطريقتين، الطريقة الأولى التمويل المباشر، والتمويل المباشر وفي تحصيل الوحدات ذات احتياجات احتياج المالي على احتياجاتها المالية مباشرة من الوحدات ذات الفائض، إما عن طريق الاقتراض المباشر، وهذه الطريقة التي يأباها الشرع. فهو يمول يعني الوحدات ذات العجز المالي تأتي تقول أنا عندي صنعة أستطيع يعني أتاجر بها، أنا أصنع ملابس أو أصنع أشياء الناس يحتاجونها في بلد كذا، أستطيع أن أصنعها وأبيع هناك ويكون ربح يعني ربحا عاليا. فيحدث هنا التمويل، الوسيط يأتي إلى الوحدات ذات الفائض المائل الفائض المالي، فيعني يأخذ منه المال إلى الوحدات الأخرى ذات العجز المالي عن طريق الاقتراض، قرض صريح. والقرض الصريح لابد أن تفهم، قرض صريح سيجر نفعا فهو إيش؟ ربا، لأنه لا يمكن أن يرجع للرجل الذي أعطاه إلا بزيادة، والزيادة هنا زيادة ربوية فيكون فيها الحرب. نفس الأمر في مسألة الأسهم والسندات إن كانت موجودة غير موجودة وبيعها، الصحيح أنها لابد أن تكون قائمة، وبيع الأسهم والسندات في هذا الباب أخزنات الخزانة أيضا ستدخل في المسائل الربوية، تدخل في المسائل الربوية. وهذا التمويل إما يتم بدون وساطة أي من المؤسسات المالية، وإما أن يستعان فيه بخدمات بعض المؤسسات المالية التي تملك أساليب تسويقية متنوعة في مثل المصارف ومثل سماسرة الأوراق المالية، والكل يتعامل بالربا. أتكلم على الواقع الذي نعيشه الآن، المصارف الإسلامية أو شركات التوظيف أو شركات التمويل، تمويل كله يتعامل بالربا. أنت تجد رجل له شركة كبيرة، شركة توظيف أموال، وشركة توظيف الأموال ليس وسيطا، هو صار هو الذي جمع الوحدات ذات العجز وعندها العمل، ويأخذ المال الفائض لكنه يضيعه ولا يكون متقنا ولا يعطيه للمتقن ولا أمانة في الوساطة فيضيع المال، ثم ذلك ترى المهاترات الكثيرة التي تحدث في الاتهامات واتهامات الذمم. التمويل الثاني والتمويل غير المباشر، وهذا يعني سنقف عنده وأستسمحكم عذرا أنني تأخرت عليكم، قلت العذر بين أيديكم فسامحوني عليه، وإن شاء الله نعوضها بإذن الله تعالى. التمويل غير المباشر وذلك من خلال المؤسسات المالية الوسيطة مثل البنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق المعاشات وغيرها، حيث تقوم هذه المؤسسات بتجميع الأموال من الوحدات ذات الفائض أيضا المالي إما من خلال الودائع الجارية والودائع الأجل. فانظر هنا الوساطة الربوية الصريحة في هذا الباب، وودائع التوفير كلها وساطة كما قلت وربوية، كل هذه أصلا أموال التوفير والإيداعات كلها على الفوائد الثابتة التي يتكلمون عنها، فكلها ربا. وإما من خلال إصدار أوراق مالية خاصة مثل وثائق التأمين على الحياة وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار، ثم تقوم باستخدام هذه الأموال في تقديم القروض لمن يحتاجها أو شراء الأوراق المالية الجديدة التي تصدرها الوحدات ذات احتياج المالية. يعني هذه شوف هنا المؤسسات المالية الوسيطة ماذا تفعل؟ بتأخذ الأموال من الناس على هيئات الأذونات، أذونات الخزانة، على هيئات التأمين، على هيئات صناديق المعاش، وبعد ذلك المال عندهم لا يقف، يستثمرونه فيعطونه لوحدات العجز لتستخدمه ويأخذون منهم المال بزيادة. وطبعا لابد أن تعلم أنهم عند دخولهم هذا المال بتنقله من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي لا يمكن أن يكون فيه الغنم والغرم، لا يدخلون في المخاطرة، السوق المالية لا تدخل في المخاطرة، بل إنها ما تدخل إلا فيما يشبه القرض الربوي، يعني يعطونه على أساس أنه قرض، وقرض أيضا يجر نفع، هذا الأصل الأصيل عندهم، فيجعلونه قرضا جر نفعا، والقرض الذي يجر النفع ربا صريح. فهذا في التمويل غير المباشر، لعل التمويل المباشر قد يكون فيه ربا وقد لا يكون فيه ربا، الحق حتى نتكلم بحق سيتلات ثم السندات قد يكون فيه ربا وقد لا يكون فيه ربا، لكن التمويل غير المباشر هذا ربا قطعا ليس فيه ثمة شيء. يعني شركات التأمين واستخراج شهادات التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، تأمين على البيت، تأمين على العيادة، شهادات التأمين، وأيضا ودائع التوفير، دفتر التوفير المعروف الذي يكون، وأيضا أذونات الخزانة والودائع الاستثمارية تعتبر شهادات الإيداع وشهادات الاستثمار، كل ذلك ربا. وكيف يعطونهم المال؟ يأخذون المال يعطونه للوحدات ذات العجز المالي للاستعمال، ثم ذلك يأخذون منه الزيادة فيأخذ حصته ويعطي حصة زائدة لصاحب المال. هذا بالنسبة للتمويل الرئيس المباشر. لا تقتلني يا أستاذ محمود، أنت رجل مدير، أنا ماليش دعوة بشيء، ما أنا ما أستطيع أقول لك شيء، أنا تكلمت فقط. طب أنا خلاص، أنت أدخلت نفسك في سؤال لابد أن تجيب عنه، وهو ما رأيك في أذنات الخزانة؟ وأكثر المصارف الإسلامية قد دخلت في أذنات الخزانة، ماذا تقول عنهم بقى أستاذ محمود؟ وأنت طبعا أصلا متخصص، فأنت تحرجني بما تقول، لكن قد بينت أنا المسألة. أنا حتى بتكلم الآن تركت كل شيء وتكلمت على المصارف الإسلامية فقط، وبينت أن ثلاث أرباع الأعمال التي تتعامل بها المصارف الإسلامية كلها أعمال لا تصح، أعمال ربوية. رضي الله عنك أستاذ محمود، نسأل الله أن يرفع مقامك وأن يسر لك أمرك وأن يشكر لك فضلك. عامة السؤال سيرجع عليك مسألة أذنات الخزانة التي تتعامل بها كثير من المصارف الإسلامية الآن. طبعا أذنات الخزانة ما أحد يستطيع أن يقول أنها ليست قروضا. طيب نقف عند هذه إن شاء الله، ونأخذ في بعد ذلك إن شاء الله بعد هذه المقدمة ندخل في قانون هذه الأسواق والكلام على مسائل الأسهم والسندات وغيرها. هل في أسئلة عند إخواننا الأفاضل الذين قد أسأت إليهم أنا وقصرت في حقهم وجئتهم متأخرا، يعني أصحاب الزوم أصحاب الجمعة، فليأتونا بالأسئلة، وإلا سأستأذن منكم وأعطي بعد ذلك. دكتور أنا حفظكم الله، تقول أنه أكثر تعاملات البنوك الإسلامية الآن أو ربوية. ربوية جميل، الله يحفظكم. طيب كيف الحياة الشرعية والعلماء اللي يشتغلون فيها؟ يعني نحن كناس عاديين يعني نرى أنه هناك علماء كبار وفضلاء، وشتون بين هذه الأعمال صحيحة وشرعية؟ ممتاز. طبعا نحن نجل كل علمائنا ونرفعهم فوق رؤوسنا ونحفظهم ونحفظ لهم فضلهم، لكن العلم ليس بالعلماء، وأيضا العلماء ليسوا أدلة. قول العلماء يستدل له لا يستدل به. أنت بتحجني بالعلماء وتحجني باللجان الشرعية، وهذا خطأ منك. أنا أصالة الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله، فهمني؟ ومع ذلك أنا أقول لك أنا جلست، يعني مثلا بنك دبي الإسلامي، مصرف دبي الإسلامي، أنا جلست معه مع بعض اللجان الشرعية منهم، وبينت لهم مسائل لم يأخذوا بها بحال من الأحوال مع إقرارهم، وقالوا الإداريين لا يطبقون تطبيقا صحيحا، خلاص يأتي بإداري يطبق. هو الآن أنا تكلمت مع أخ قلت له أنت الآن لما تأتي في مسألة الوعد الملزم وتجعله يكتب شيك بما لم يشترى إلى الآن، أو يتعاقد معه ويكتب الوعد أنه سيشتريه وأنت تستطيع أن تقاضيه، فإن لم تقاضيه فأنت بتقول له إذن أنا سأبيع السلعة وأخذ حقي، وأنت ما بقي لك خذه، خسرت ما خسرت، يعني وقع عليك الضرر ما وقع عليك الضرر، نهيك بقى لأنه أصلا ما بيبيع ما يهم شيء. فالحاصل أنا أقول حتى ولو كان وش فيها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الدكتور ممكن ما فهمت على التمويل غير المباشر، ايش ما المقصود بالتمويل غير المباشر؟ يعني التمويل غير المباشر انه تترد مؤسسه يعني. بمثال للشيخ زاك الله، قلت كان عندنا شيء اسمه البريد، تعرفه البريد هذا ممكن تضع تاخذ منه تشتري منه دفتر التوفير، تضع له ايداعات معينه، مؤسسه للمعاشات، فبياخذ كل هذه الاموال الذي عنده بعد ما عرض هذه الاوراق للناس اللي هي شهاده التامين والايداع واخذ المال من الناس دفتر التوفير، ويعطيها للمؤسسة ذات العجز المالي لتشتغل في هذا المال، وبيعطيها هذا المال على شبه على على على شبه قرض، فيكون القرض هنا يجر النفع فيأخذه منه بزيادة، ولا يمكن يدخل معه مضاربة ليدخل في الغنم والغرم، يأخذ هذا المال ويعطيه لأصحابه أصحاب المعاشات وأيضا لأصحاب شهادات التوفير والإيداعات، فيعطيه ماله بزيادة، فيكون المسألة على أنها قرض جرى نفعا فوري. ظهرت إليك أو ظهرت عندك؟ نعم نعم يا شيخ قصدك يعني الغرم قصدك في الربح والخسارة ما يخش معاه في الربح. لا ما يدخل في الغنم والغرم، هو ما يدخل في الغنم والغرم، ما يدخل، ما عنده مخاطرة يدخل فيها. نعم مضحك. نعم أنا معك أستاذ محمود نور، أنا أقول لك ما فيش شيء اسمه بنوك إسلامية، أنا معك أستاذ محمود وأنت متخصص وتعرف ذلك. هذا هذا الاسم يحتاج إلى ضبط، ضبط شرعي قوي في مسألة الأضلاع الشرعية تتوفر فيها حتى تكون صريحة. نعم تفضل. شوف أخي أنا ما مرضيش، أنا ما بحبش أصرح بالأسماء لكن هذا واجب الآن. البركة، بنك البركة في السعودية أو في غيره، البركة كان هو أعظم البنوك تعاملا ببعض الضوابط الشرعية حتى يغني الناس في المصارف الإسلامية، صحيح ولا لا؟ هو نفسه اشترى أذنات الخزانة، هو نفسه اشترى أذنات الخزانة، قروض صريحة، قروض صريحة. نعم تفضل أستاذ، لو في أسئلة تفضل تحت أمرك. السلام عليكم دكتور. معك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا معك. السلام عليكم. معك خادمك معك. طيب أنا أريد أسأل، طيب نحن الآن في دول تجد أن البنوك هنا كلها بنوك غير إسلامية، وبالنسبة للاستثمارات وبالنسبة للأعمال التجارية كلها تجد أنه إما يكون بالقرض أو غير ذلك، وكيف ما كيف نتصرف يعني الآن؟ هو التصرف أنه لازم البنوك الذي المصارف التي قالت أنها مصارف إسلامية يكون عندها جدية المتاجرة، جدية الدخول في الغنم والغرم، لكن في نهاية أمرها بعد لباقة العرض بيكون هو ممول كأي بنك آخر، هو ممول فقط، يعني لا يدخل في جدية الغنم والغرم. يعني أنا لما أقول للمصرف الإسلامي أنت الآن اشتريت لزيت السيارة، شرط لصحة البيع أن تمتلكها وتمام الملك أن تنقلها عندك، قال لا ما أفعل، ما أفعل. ليش؟ لأنه لما ينقلها حدثت سيارة شيء، عفوا، وش اللي يحدث؟ من اللي يضمن؟ يضمن البنك، دخل في الغرمة. هو الآن هو لا يخاطر بواحد في المية حتى، لا يخاطر بواحد في المية حتى، فهمتني؟ فلابد يكون في جدية الطرح في مسألة المضاربة ومسألة السلم والاستثناء وغير ذلك من المعاملات. دكتور سؤال، بارك الله، شكرا جزاك الله خير. الله نشرتك، تفضل. وزنات الخزانة كلها قروض. نعم تفضل حبيبي. دكتور حفظكم الله، يعني المقصد من المادة الأسواق المالية تقصد بها البنوك فقط ولا في؟ لا لا، كل المؤسسات وشركات التوظيف وغير ذلك، كلها المؤسسات وفي الوساطات المالية كما في البورصة وفي غيرها، كل هذه سيأتي تفصيله، أسواق مالية كاملة، كل ما يكون فيها مبادلات المال كله يدخل تحتها. أنا أعطيك فقط مثلا لتعلم كيفية مسألة التوظيف للمال. نعم حفظكم الله، رضي الله عنكم، رضي الله عنكم. طيب ننتهي الآن من إخواننا في الجامعة. شيخ عندكم شيخ فضل فضل فضل رهن شرطة ماشي. في إيش؟ ما أسمع في إيش؟ الآن في شراء العقار، في شراء العقار. نعم. صورة لدى بعض البنوك، صورة تمويلية لدى بعض البنوك. أريني كيف هي، كيف الصورة التمويلية؟ يعني فيهم الإنسان يقول لهم أنا أريد أشراء. نعم، هي تحت صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك. أيوة. إليهم. نعم. ويقول لهم أريد شراء هذا العقار، فيلزموه بدفعة مقدمة لا تقل عن 10% وقد تصل إلى 30% من قيمة العقار. ماشي. هذا قبل لحظة يلزموه بالثلاثين في المية قبل أن يشتري العقار، قبل أن يشتري البنك العقار. لا، من ضمن الإجراءات. نعم، يدفعها ثم يضيفها البنك مع المبلغ الذي 70% مثلا. صبرا. ويسلمها للمالك العقار. صبرا أيها الكريم، صبرا أيها الكريم. يبقى إذن هذا الإلزام قبل حتى أن يمتلك البنك العقار، صح؟ صحيح. طيب تفضل كمل. ثم بعد ذلك يقوم البنك بتوقيع العميل الذي أخذ هذه السلعة بالإيجار المنتهي بالتمليك بما يسمى سند لأمر متضمن القيمة الأصلية للعقار، فلنفترض قيمتها مليون ومع أرباحها 800 ألف، فيوقع سند أمر ب 800 مليون و 800 ألف. لا حول ولا قوة. ولا يكتب في سند الأمر تاريخ الاستحقاق اللي هو نهاية العقد اللي بعد 25 سنة وإنما يترك بدون تاريخ. نعم. فإذا قام العميل بتأخير قسط أو قسطين من الأجرة يقوم البنك بالاستيلاء على العقار وبيعه وقد يغرمه لو نقص عن قيمة. نعم نعم. ولا يدخل ولا يهمن ولا فوقها أربعة. نعم نعم. ولا يهمنه باعه ببخس أو ما باعه ببخس لأنه سيعوض من هذا المسكين. نعم. هذه معاملة قدم للرجل. يعني أنا أعرف أحد أقاربي استمر حوالي 5 سنين دفع دفعات لقرابة مليون ريال أو مليون ونصف، ثم بعد ذلك ودفع دفعة مقدمة 2 مليون. البنك أخذ العقار وأخذ الدفعة المقدمة وأخذ الإيجار. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه عقود باطلة والظلمات. السؤال شيخ، المحاكم الشرعية سيكون لها رأي مختلف أم أن المسألة خاضعة للهيئة الشرعية اللي أفتتهم بذلك؟ والله المحاكم الشرعية كلها رأي مختلف. المسألة ستأتي على النظر في مسألة يفتونه بأي مذهب، فهم؟ إذا كانت المحاكم الشرعية، وإلا فيكون المسألة على المجتهد القاضي الذي سيحكم في مثل هذا. لكن شرعا هذا عقد باطل وبطلانه ظاهر، وعقد فيه تغرير وظلم بين، وفيه أيضا بيع ما لم يملك، وفيه أيضا من الغرر مسألة معرفة، يعني عدم معرفة هيئة العقار عند التمليك بعد ذلك بالثمن البخس الذي سيكون، ويكون الإجارة بثمن هو ثمن الفعلي للعقار. والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو مسألة الظلم البين الذي يقع عليه في تحميله ما لا يتحمل. يعني هو لو أعصر وما أعطى يعني يسحب منه كل شيء ويخسر كل شيء. والأصل في ذلك أنه بعد مسألة البيع، لأن هي إجارة منتهى بالتمليك، إذا بيع هو صحيح ولا لا؟ أو حتى لو إجارة تمليك المنافع، فإنه أقصى ما لهم المال في ذمة هذا الرجل، ليس لهم بالعقار من أي سلطة عليه. فلذلك هذه عقود كلها عقود مختربة، عقود ظالمة ما تجوز، يدخل فيها ما يدخل من الربا وغير من التغليظ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر. أنا حتى أدين الله المعاصرون مختلفون في الإجارة المنتهى بالتمليك، أدين الله بأنها حرام وأنها لا تصح، وهو عقد باطل في تغرير ما قاله إلى تغرير. هيك أنه يقول له أصلا عندما يعطي السند بالأمر بهذا المال غير مؤرخ، وجهالة الأجل جهالة تبطل العقد. يعني يتمحكون في الشرع وهم أبعد الناس عن الشرع. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هل تسمحون لي الآن أستأذنكم وأبدأ بس الدروس الليلية هنا معي؟ هل أستأذنكم أستأذن الدكاترة في الجامعة؟ نستبيحكم عذرا على التأخير عليكم. أستأذنكم، تسمحون لي أم لا؟ المحاضرة إن شاء الله الجمعة القادمة إن شاء الله ستكون ضعف هذا الوقت من أجل التعويض. أعتذر لكم. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.